إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. يقول الحق سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم مؤته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ينبئنا أو يخبرنا أن الراية عند عبد الله بن رواحة عند زيد بن حارثة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الثلاثة بالترتيب زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة فيقول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئنا بما كان يجري فيقول للناس قد أصيب زيد بن حارثة وأخذ الراية جعفر بن أبي طالب ثم قال قد أصيب جعفر وأخذ الراية بن رواحة ثم أصيب ابن رواحة يعني قتل فقال عليه الصلاة والسلام فأخذ الراية سيف من سيوف الله مسلول خالد بن الوليد وفتح حتى فتح الله عليه. هذا نص الحديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما يروي أنس يقص عليهم ما يجري من أحداث المعركة على أرض الروم. أيها الأحبة في الله، نحن في مرحلة نفهم لما يطعن في أبي هريرة. الموضوع يتعلق بالدين، يتعلق بالأحكام، لكن أن يؤتى بخالد بن الوليد سيف الله المسلول خالد بن الوليد، تصور أحدهم يؤلف كتاب مدفوع الثمن ونحن نعرف من يدفع لتشويه تاريخ العرب والمسلمين، حياة تاريخ أو الحياة الجنسية لخالد بن الوليد. نحن نعلم من وراء هذه الفتنة التي للأسف بعض العقول قد صمت وتحجرت وتجمدت لما يذر من الرماد في العيون. نحن نعلم من وراءها، هؤلاء الذين يقتلون الفلسطينيين أو قتلوهم في شوارع بغداد وأزقتها، واسألوا حي البلديات وحي الجامعة وشارع فلسطين كيف فعل بالفلسطينيين، ثم يدفع لهم بعض الدولارات حتى يذر الرماد في العيون. نحن نعلم من يريد أن يشوه تاريخ محمد وأصحابه لأغراض في نفس يعقوب، لأن خالد بن الوليد هو الذي كسر شوكة الفرس على شاطئ الفرات وفي أرض العراق. نحن نعلم لما يدفع لهذه الأقلام المأجورة. يقول لك السنة يكتبون، ما حش احنا كتبنا، ها هو السني قد كتب. أقول أيها الإخوة، اعلموا وأقولها صادقا أن هذه هي البداية، هذه فقط هي البداية. هذا الذي يقال عن خالد بن الوليد، اسمعوا في هذه اللحظات التي أتكلم بها وما جئت بنص إلا موثوق، من هو خالد بن الوليد الذي يراد أن تشوه صورته. خالد بن الوليد ما دخل معركة لا في جاهلية ولا في إسلام إلا وانتصر. خالد بن الوليد هذا كما يروي ابن سعد في الطبقات يقول: قدمت على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فسلمت عليه بالرسالة في السنة السابعة، نهاية السابعة بداية الثامنة. فيقول: فسلمت عليه بالرسالة فرد علي السلام وانطلق، طلق وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أعلم يا خالد إن لك عقلا. من الذي يخاطب؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: يا خالد أعلم أن لك عقلا ورجوت أن لا يسلمك إلا لخير. فقلت: يا رسول الله، أو يغفر الله لي وقد أوضعت في المسلمين؟ وهو يتذكر ما صنع بالمسلمين يوم أحد، يوم أن قتل من المسلمين 70 من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول أو قال: إن الإسلام يجب ما قبله. فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: إن الإسلام يجب ما قبله. يا رسول الله استغفر لي، يريد أن يخرجها من فم النبي عليه الصلاة والسلام. هو لا ينسى أن ذاك السيف الذي يقطر دما من أصحاب محمد. فيقول: يا رسول الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: إن الإسلام يجب ما قبله. قال: يا رسول الله استغفر لي. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر لخالد بن الوليد. خالد بن الوليد بعد أن أسلم ووضع نفسه تحت أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى اليمن للفتوحات، ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انتدبه أبو بكر خليفة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن أبي بكر، انتدبه لقتال المرتدين. وأذكر قبل هذا حادثة: لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، قبل أن نذهب إلى موضوع المرتدين، أمر خالد بن الوليد أن يهدم العزة. الناس من قريش لا زالوا في شك من الدين، الذين لم يسلموا أو أسلموا عند الفتح، فبعث خالد بن الوليد ليهدم العزة. فقال له الناس: أتهدم العزة؟ هذه إله من الآلهة. فذهب خالد بنفسه وهدمها بنفسه، وقال: أن أعلم أن الله قد أذل العزة، يعني صاحب العزة أذل العزة. فكانت يد خالد على هدم الأصنام هي نفس اليد التي قوضت دولة فارس. الضربة الأولى التي تلقتها تلك الدولة على يد خالد بن الوليد. ناس لا تأخذهم في الله لومة لائم، لم يسلموا من أجل الدرهم والدينار، وسيتضح لك ما أقول، من أجل كلمات، من أجل بضع دولارات يبيع دينه بعرض من دنياه. فانتدبه بعد ذلك أبو بكر لقتال المرتدين، فأخذ يدخل أحياء العرب حيا فحيا، لأن العرب ارتدوا على نوعين: نوع ارتدوا عن الإسلام جملة، ونوع ارتدوا بمنع الزكاة. الحادثة التي يدندن حولها من يريد تشويه تاريخ الإسلام والعروبة حول خالد بن الوليد، كان رجل يسمى مالك بن نويرة. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جمع بنو يربوع قوم مالك، جمعوا صدقاتهم وأموالهم وأعطوها لمالك بن نويرة حتى يبعث بها إلى أبي بكر. فقال لهم: لا، الزكاة هي لكم الآن، لأن محمدا قد مات ولا زكاة عليكم. فمنع ورد الزكاة على قومه. فلما جاء خالد بن الوليد ودخل هذا الحي من العرب، جاء بمالك بن نويرة وقال له: أتمنع الزكاة؟ قال: إن صاحبكم يزعم أنها حق واجب. قال: أوليس بصاحبك؟ يعني أبو بكر هو كأنه لا يعترف ببيعة أبي بكر خليفة على المسلمين. قال: إن صاحبكم يزعم أن الزكاة واجبة. قال: صاحبنا وليس بصاحبك؟ فأمر به فدقت عنقه. الجماعة زعلانين: ليش خالد قتل مالك بن نويرة الذي لا يعترف ببيعة أبي بكر ولا يعترف بالزكاة ويمنع الناس في حيه من دفع الزكاة؟ الجماعة أخذتهم العزة عليه، ليش قتله خالد بن الوليد؟ ثم بعد ذلك تأتي الرواية الجنسية التي أثاروها بعد أن جمع خالد أو أثر من أثر، ومن ضمن من سبى امرأة مالك بن نويرة. فلما وزعوا الغنائم باعتباره قائدا للجيش، كانت امرأة مالك بن نويرة من نصيبه. فبعد أن حاضت، لأن المسبية تحل بالحيض، إذا حاضت طهرت خلص، أصبحت حل لمن يطأها خوفا من أن تكون حاملة. فنقم عليه بعض من نقم: كيف تتزوج هذه المرأة؟ الحافظ بن حجر رحمه الله تتبع هذه القصة التي أثيرت حولها وأثير حولها الكلام، فيقول بأن الإسناد فيها منقطع، يعني سلسلة الرواة فيهم انفصال، بحيث بين راوي وراوي فترة لم يكن فيها مجال للسماع. وهذا معناه أن القصة لا تصح رغم اشتهارها، وأنا ذكرت من على هذا المنبر أيها الإخوة، المتقدمون يذكرون الروايات بالإسناد لا يعني أنه ذكر الرواية أنها صحيحة، فمن أسند إليك فقد أحالك. اذهب إلى الإسناد وشوف، هو ينقل الأخبار الموجودة التي يسمعها، لكن هل هي صحيحة؟ العهد على السند. فالحافظ ابن حجر يقول عن هذه الرواية، رواية زواج خالد بن الوليد بزوجة مالك بن نويرة، إسنادها منقطع لا يصح. طيب، على تقدير أنه تزوجها فعلا، هب جدلا، نحن عندنا الصحابة ليسوا معصومين، يعني ممكن أن يقع منهم الخطأ ولا ما يقع؟ ممكن، ممكن أن يخطأوا، ممكن أن يزلوا، لأن هناك فرق بين العصمة. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن العصمة قد دفنت مع رسول الله، فلا معصوم بعده، بشر يصيب ويخطئ. ولكن نقول عن الصحابة أنهم عدول، أي لا يكذبون في الدين. لم يؤثر عن صحابي أنه تجرأ وكذب على رسول الله، لأنهم سمعوا ما لا يقبل الشك عن رسول الله، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلم ينقل عن صحابي واحد حرف فيه كذب عن رسول الله. قد يخطئ، قد يخطئ حتى في النقل، لكنه لا يتعمد كذبا على رسول الله. هذه معنى عدالة الصحابة. وهناك كما قلت فرق بين العدالة والعصمة. العصمة أنه لا يخطئ أبدا، وأما العدل هو الذي لا يتعمد الكذب. ثم بعد ذلك، وبعد أن وجهه خليفة رسول الله إلى مسيلمة الكذاب وقضى على فتنة مسيلمة، بعثه إلى العراق، إلى دولة فارس، وهنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات. تشويه صورة خالد من أجل هذا الأمر لا أكثر ولا أقل. فلما جاء خالد، ما أن يدخل كورة من الكور، يعني البلدة الصغيرة أو مدينة، إلا فر منها جيش الفرس. فحتى ظن الناس أن النصر قد أنزله الله على سيف خالد. ولذلك هو خالد كما يروي البخاري عنه يقول يوم مؤته: لقد كسرت في يدي 9 أسياس ولم تبقى عندي إلا صحيفة يمانية أو صفحة يمانية، السيوف تتكسر بيده. فخالد بن الوليد أخذ ينطح الفرس موضعا موضعا، حتى أن ملك الروم لما رأى انشغال العرب والمسلمين في قتال فارس جهز جيشا كبيرا، قيل أن قوامه كان 240,000، وكان في ذلك الزمان يعد أمرا خارقا للعادة في تعداد الجيوش. فلما وجاءت الأخبار إلى أبي بكر بأن ملك الروم قال: والله لأشغلن خيلهم عن بلادنا، يعني يريد أن يغزو المدينة. فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد: أن إني قد وليتك إمرة الجيوش في بلاد الشام، فانطلق على بركة الله. خالد بن الوليد أراد أن يموه عن نفسه، بدل أن ينطلق باتجاه الشام انطلق إلى مكة، لأن الموسم كان موسم حج، في خفية. ثم عاد، ثم بعد ذلك انطلق إلى بلاد الشام. أبو بكر يكتب، وهذه نقطة مهمة. احنا اليوم نتعجب من الدول الغربية تبادل السلم للسلطة وكيف اسمع الى هذه القصة وهي باسانيد ثابتة صحيحة. لما كتب ابو بكر الى خالد بن الوليد اني قد وليتك امرة جيوش الشام، يكتب خالد بن الوليد رسالة الى ابو عبيدة عامر بن الجراح، يقول له الى امين هذه الامة، اسمع الى هذه الكلمات، الى امين هذه الامة، قد بلغني من امر خليفة رسول الله انه امرني على جيوش الشام، واعلم انك امين هذه الامة وخيرها، امين هذه الامة وخيرها، وانت في مكانك ولك الشورى ولك الفضل عندي. ثم بعد ذلك لما يأتي وبنهايته يقول أراد الله بي وبك خيرا. ثم لما يأتي ماذا صنع أبو عبيدة؟ جلس زعلان لأنه نحى أبو بكر عن إمرة الجيوش، خرج بنفسه يستقبل خالد بن الوليد. يا أخوان احنا نتكلم عن هؤلاء الذين رباهم محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين تعلموا بل في كل لحظة يتعلمون درسا فيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء خرج أبو عبيدة الجندي مستقبلا للقائد يبايعه ويعطيه الولاء والبيعة، بالأمس أمير واليوم جندي، أي تداول للسلطة هذا؟ فلما رأى خالد الموقف خطب فيهم بكلمات موجزة وبين لهم أنهم ما جاءوا هنا لطلب دنيا ولا لطلب دينار ولا درهم، وإنما جاءوا لمرضاة الله. فما أن حصلت موقعة اليرموك، واسمع يا رعاك الله إلى هؤلاء الناس، رجل ينادي بأعلى صوته يا أبا عبيدة يا أبا عبيدة، فيجيبه القتال على أشده، فيقول يا أبا عبيدة إني قد عزمت على لقاء الله، هل لك من وصية إلى رسول الله؟ رجل يريد أن يموت في هذه الساعة يقول إني قد عزمت على لقاء الله، فهل لك من وصية إلى رسول الله؟ فيقول أبو عبيدة يقول له أبلغ رسول الله السلام وقل له إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. عندما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ستفتح عليكم فارس والروم وستكون خزائن ملوك فارس وملوك الروم بين أيديكم، فيقول له وأبلغه أنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هؤلاء هم الذين يريدوننا أن ننال منهم، الذي بدمائهم وبسيوفهم نطقنا لا إله إلا الله، ولولا الله ثم هؤلاء لكنا كعباد البقر وعباد الأوثان. هؤلاء ما جلس خالد في بيته، وهو الغني ابن الأغنياء وهو الثري ابن الأثرياء، لا يحتاج إلى درهم ولا دينار، ومع ذلك حملوا أرواحهم على أكفهم ليبلغونا لا إله إلا الله، ليعلمونا دين الله. ثم بعد ذلك يموت خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي كتاب عمر إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، إني قد عزلت خالد بن الوليد ووليتك إمرة جيوش الشام. إيش القضية؟ فيأتي الخبر إلى خالد، خالد بالأمس أمير واليوم مأمور. نعم. فيسلم القيادة إلى أبي عبيدة ويقول له أبو عبيدة نفس الكلام الذي قاله له خالد. يعني اليوم لو واحد وزير واحد أقل منه درجة نجيب الوزير نخليه في الموقع الأدنى يقبل؟ يقول لا يا جماعة طلعوني استقالة، طلعوني تقاعد، أنا اليوم وزير بكرة أكون. لا، ما كانوا يفعلون هذا أبدا، لأنهم أخلصوا لله، ما جاءوا لطلب دنيا فاليوم هو أمير وغدا مأمور. فيتسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح إمرة الجيوش. البعض قالوا ليش عمر عزل خالد؟ شوف شوف الأقلام التي بدل أن تملأ حبرا ملئت سما. قالوا طعنا بعمر أولا، قالوا لأن عمر ساخط على خالد من أيام الجاهلية قبل الإسلام، ويأتون برواية موضوعة مكذوبة ليس لها إسناد، لا زمام ولا خطام. يقول إن خالد كان يفرع عمر في الجاهلية عندما كانوا صبيان، وكان من ذلك أنه مرة كسر له عظما في الجاهلية، فعمر حملها في قلبه، لأن عمر تعرفون حاقد ولئيم وخسيس، بحيث أنه في الجاهلية حتى الإسلام ما نقى قلبه، فهو يعقد على خالد إلى هذا الحد. فلما ولي أمرة المسلمين عزل خالد. أقول لكم اسمعوا يا رعاكم الله، جاءت رواية صحيحة بإسناد أهل العلم يقبلونه ويحسنونه، أن عمر بن الخطاب يوما طعن. هي مشكلتنا هذه، اللي طعن عمر هم الذين يطعنون في خالد. فلما طعن عمر قالوا له استخلف كما استخلف أبو بكر. قال إن تركتكم فقد ترككم من هو خير مني. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر. والله لو أدركت أبا عبيدة حيا لاستخلفته، ولئن سألني ربي لما استخلفت أبا عبيدة لأقولن يا رب قد سمعت نبيك يقول أمين هذه الأمة أبو عبيدة. ولو أدركت خالد بن الوليد، لأن خالد مات قبل موت عمر، ولو أدركت خالد بن الوليد، اسمع للذي يقول هذا الإسناد الصحيح بدل أن يستدل بأحاديث موضوعة ومكذوبة لا إسناد لها أصلا. يقول لو أدركت خالدا حيا لأمرته عليكم، أو لو استخلفته عليكم، ولئن سألني ربي لما استخلفت خالد لأقولن لربي سمعت رسول الله يقول خالد سيف من سيوف الله سله الله على الكافرين والمنافقين. هذه العلاقة بين خالد. طيب لما عزله إذن؟ في الكتاب الذي عزل فيه وذكر لأبي عبيدة بعد ذلك قال إني خشيت أن يفتن الناس بخالد. المسألة مسألة عقيدة، أن خالد ما يدخل معركة إلا وينتصر، مع العلم أن النصر من عند الله وليس من عند أحد، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فلما رأى الناس قد فتنوا بخالد ويظنون أن النصر بسببه عزله. ثم بعد ذلك انظر إلى هذا الذي قضى حياته، يقول غزوت أكثر من 100 غزوة ونيف، يموت على فراشه، ما مات في ساحات الوغى. اسمع إلى الكلام الذي يقوله أبو سليمان رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، يقول يوم أن أدركته الوفاة، يقول والله لقد غزوت أكثر من 100 غزوة ونيف، وما في موضع شبر في جسمي إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسهم أو رمية برمح أو رمية بسهم أو ضربة بسيف. فيقول ألا لا نامت أعين الجبناء، أموت حتف أنفي كما يموت البعير، أموت حتف أنفي كما يموت البعير. يعني كان ماذا يتمنى؟ كان يتمنى أن يموت في سبيل الله. بالله عليكم هل هذا يشغله الجنس؟ هذا الذي فتح كل هذه الفتوحات وأعاد المرتدين إلى عقولهم وردهم إلى صوابهم وثبت به الله دينه، أهذا يقال عنه أنه رجل جنسي؟ ماذا أبقينا للمنافقين الكافرين حتى يقولوا عن ديننا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، القضية ليست بهذه الصورة وهذه البساطة التي يتصورها البعض، لأن النيل من صحابة رسول الله هو نيل من رسول الله، لكن بعضهم لا يجرؤ على أن يقول رسول الله كذاب، رسول الله مفتري، فإيش يعمل؟ يعمل إلى من نقل عن رسول الله، لأن المسألة أخف، فيكذبون من نقل عن رسول الله، فبالتالي كأن شيئا لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نقول لهؤلاء الذين يطعنون بخالد بن الوليد وغدا بغيره وغيره، السلسلة قد بدأت، ما دام هناك دول تدفع فالأقلام تكتب، ما دام هناك دول سخرت خزائنها شعوبها جوعا تموت من الجوع ويدفعون لمن يطعن في دين الله، لمن يطعن في صحابة رسول الله، فأقول السلسلة قد بدأت، ولا تقف عند خالد بن الوليد، ولم تقف عند عمر بن الخطاب، بل رموز الإسلام كله لم يستثنوا أحدا. لكن عتبي على من يتلقف مثل هذا الكلام، يقول احنا الصحابة عندنا كبار، فلما تأتي مثل هذه تشوه الصورة. يا اخي كيف يفعلون مثل هذا؟ اعلم كما ذكرت لك في الخطبة الاولى ان الصحابة ليسوا معصومون، هم بشر يصيبون ويخطئون. الم يحدث زنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويأتي الرجل ما أعز يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله قد زنيت؟ بشر يصيب ويخطئ. لكن القضية ليست هذه، القضية أننا إذا شككنا في كل شيء أصبحنا نشكك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحنا نسقطهم واحدا واحدا. أتدرون سينقطع ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فنبقى فقط نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، بالكلام، بالفعل ما في رسول الله، لأنه ليس هناك شيء. ما دام نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هم جملة من الأفاكين والكذابين والمنافقين والدجالين، فلم يبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول بالاسم فقط، أما بالفعل فلا يوجد رسالة ولا يوجد تعاليم دين. هذا الذي يراد، فأرجو أن ينتبه المسلم لمثل هذه الأمور، والله إنها حملة شرسة ونحن في بدايتها. كما قلت لكم، ما دام هناك أموال تدفع وأقلام تكتب وفضائيات تروج، فاعلموا إن الهجمة ستأتي على الصحابة وعلى الدين واحدا واحدا. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يذبون عن دين الله وعن رسول الله وعن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا وأن نكون ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم. هذه آية عظيمة يجب أن يحفظها كل مسلم، والذين جاءوا من بعدهم. من الذين جاءوا من بعدهم؟ نحن الذين أتينا بعد أصحاب رسول الله، بعد المهاجرين والأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، ألا نقول ربنا اغفر لنا؟ نعم، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من سبقنا بالإيمان؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة والعباس وخالد بن الوليد وكل الصحابة، هؤلاء هم الذين سبقونا بالإيمان. هذا ربنا يوصينا في كتابه، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.